السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف والدي الإخواني علما أنه يصلي بعض الصلوات في المنزل وبعضها في المسجد من دون عذر؟ فكوني امرأة، أيهم أفضل؟ هل إدراك الجماعة مع والدي عندما يصلي في المنزل، أم الصلاة بمفردي أو مع إخوتي جماعة؟ بارك الله فيك. أولا، صلاة المرأة في البيت أفضل من المسجد، وصلاتها في الجماعة في البيت أفضل من أن تصلي منفردة، ولا يضيرك أن تصلي خلف والدك وإن كان إخواني، إن لم يكن اقترف أمر أخرجه عن الإسلام، لأن الكافر لا يجوز الصلاة خلفه. أما طالما أنه في دائرة الإسلام وإنما وقع في بعض البدع، فإنه يصلى خلفه، مع أيضا توجيه النصح إليه من وقت لآخر، وسؤال الله تعالى أن يهديه، والحمد لله.